بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 38 هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله سنواصل ما بدأناه في شرح كتاب الجنائز من كتاب الصلاة، وقد توقفنا عند الحديث الخامس. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الخامس. عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها به، تعني إزاره. وفي رواية: أو سبعا. وقال: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. وإن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها فيه ما يتعلق بكيفية غسل الميت. وفي هذا الحديث ذكرت أم عطية رضي الله عنها، وهي صحابية أنصارية قيل إن اسمها نسيبة رضي الله عنها، هذه الصحابية هي التي كانت غسلت بنت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه البنت هي زينب على الصحيح. لماذا؟ لأنه قد جاء التصريح باسمها رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، فقد جاء التصريح أن التي ماتت والتي غسلتها أم عطية هي زينب بنت محمد عليه الصلاة والسلام. قالت أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرت أم عطية أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهن أن يغسلن ابنته ثلاثا أو خمسا، وفي رواية ذكرها المؤلف أو سبعا. إذن الزيادة على الغسلات هل يجوز ويشرع أم أنه لا يزاد في تغسيل الميت على سبع مرات؟ لأن أكثر ما ذكر في هذا الحديث سبع مرات، هذا أكثر ما ذكر، لأنه في الرواية التي ذكرها المؤلف قال أو سبعا. اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه يغسل إلى سبع مرات، وإذا احتاج أنه يزيد في ذلك فلا بأس، فالأمر يدور مع المصلحة. فمتى ما رأى الغاسل أو الغاسلة أن يزيد على سبع يزيد على سبع. ومنهم من يرى الاقتصار على سبع مرات لأن هذا هو الذي جاء به الحديث. إذن وهناك قول ثالث أنه لا يزاد على ثلاث غسلات. إذن المسألة فيها ثلاث أقوال مشهورة في حكم الزيادة في عدد الغسلات لمن غسل الميت. الحديث كما أشرت ذكر سبع مرات، لكن في الحديث نفسه قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فقوله إن رأيتن ذلك، قال العلماء هذا دليل على أن الأمر يعود للغاسل، فإذا رأى المصلحة في أنه يزيد وأن الميت لم يتنقى فلا بأس من الزيادة، فإذا زاد فلا حرج. والقول بالزيادة هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أكثر أهل العلم على هذا الجمهور أنه لا بأس من الزيادة استدلالا بهذا الحديث حديث أم عطية، والشاهد منه عندما قال عليه الصلاة والسلام إن رأيتن ذلك أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وفي بعض الروايات جاء التنصيص اغسنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك كما في الصحيحين، واللفظ لمسلم واللفظ لمسلم رحمه الله. إذن عرفنا أن المسألة خلافية، لكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم أنه لا بأس من الزيادة على سبع مرات حتى تحصل النظافة، والنظافة يقدرها الغاسل أو الغاسلة. أما أبو حنيفة فإنه كان يذهب إلى أنه لا يزاد على ثلاث غسلات. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو العدد المسنون الذي ورد في حال الحياة، يعني الإنسان إذا أراد أن يغتسل من غسل الجنابة أو أي غسل آخر، أو كما جاء في الوضوء أنه يتوضأ ثلاثا، فقالوا لو اغتسل ثلاثا هذا الذي ورد، وهذا في الحقيقة قياس غير صحيح ولا يسلم لهم، لأن ما يتعلق بغسل الميت قد جاء به نص خاص وهو هذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث أم عطية رضي الله عنها. وهناك قول أيضا في المسألة وهم الذين رأوا أنه يتقيد بالسبع المرات ولا يزيد على هذه السبع المرات. لماذا؟ قالوا لأن أكثر ما ورد قوله أو سبعا، وقالوا أيضا أن الإكثار من الماء والزيادة من الماء قد يسبب في ذلك حرجا ويفضي إلى الحرج، وقد يكون سببا في أنه يرخي الميت، هكذا قالوا وعللوا كما في كتب الحنابلة لأنها رواية عن الإمام أحمد. والمذهب الذي عليه الحنابلة وهو مذهب الجماهير كما أشرت أنه لا بأس من الزيادة على سبع مرات، وهذا هو الصحيح الذي جاء به حديث أم عطية وهو الراجح في هذه المسألة. وفي هذا الحديث قال اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الماء، وذكر عليه الصلاة والسلام أيضا السدر. قد يقول قائل كيف يتم هذا، كيف يتم غسل الميت بالماء والسدر؟ في الحديث ذكر عدد الغسلات وقال بماء وسدر، ومعروف أن السدر هو شجر معروف، والسدر جمع سدرة وهو شجر النبق، هذا الشجر معروف عند الناس، يدق هذا الشجر ثم يخلط بالماء ويغسل به الميت. هذه المسألة اختلف فيها العلماء في الحقيقة في كيفية استخدام السدر عند غسل الميت، فطائفة من أهل العلم وهو مذهب الأكثر قالوا أولا يغسل الميت بالماء القراح، يعني الماء الصافي الذي لا يخالطه غيره، ثم بعد ذلك نغسله بالماء والسدر، وهذه الغسلة هي الغسلة الثانية، ثم نغسله الغسلة الثالثة بالماء والكافور، والكافور هو أيضا نبت طيب معروف وله رائحة عطرية، فقالوا هكذا تكون الغسلات الثلاث، الغسلة الأولى بالماء القراح الصافي، والغسلة الثانية بماء وسدر، والغسلة الثالثة بماء وكافور، وهذا هو مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك. وأما القول الثاني في المسألة وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الميت يغسل بماء وسدر، وهذه هي الغسلة الأولى، ثم يغسل بماء قراح يعني ماء صافية، وهذا الماء الصافي لا يحسب، لا يقال له غسلة ثانية، ثم تغسله غسلة ثالثة بماء قراح، ويستحب أن يجعل فيها كافورا أي في آخر غسلة. إذن هكذا المذهب عند الشافعية، يغسل بماء وسدر أولا ثم بماء قراح، وهذه الغسلة لا تحسب، ثم يغسله ثلاثا بماء قراح، يغسله ثلاثا بماء صافي. ويستحب أن يجعل في هذه الغسلة الأخيرة الكافور، فإذا جعل في الثلاث الغسلات كافور فهذا أفضل، وإن جعلها في الأخير فهذا هو آكد. وهناك القول الثالث في المسألة، وهو قول الحنابلة. ما هو هذا القول؟ أنه يطرح في الماء في كل غسلة شيء من السدر، يعني قليل لا يكثر السدر، ولا يجب الماء الصافي أي الماء الخالص لا يجب، فإذا غسله سبعا أو خمسا أو ثلاثا يطرح شيء من السدر فيغسل الميت بهذا الماء مع السدر. وكل هؤلاء في الحقيقة يستدلون بحديث أم عطية، فهؤلاء يرون أنه مرة يضع السدر ومرة لا يضع السدر ومرة يضع الكافور وهكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطية قال: واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، يعني الغسلة الأخيرة هي التي يكون فيها هذا النبت وهو طيب كما أشرت وله رائحة عطرية، لأنه قال: واجعلنا في الأخيرة. إذن هذه الأقوال كلها كما أشرت يستدل أصحابها بحديث أم عطية، والذي يظهر والله أعلم أنه يطرح في كل غسلة شيئا من السدر، فيغسل الغسلة الأولى بماء وسدر، فإذا أراد أن يزيد غسل الثانية والثالثة تكون ثلاثا وهي وتر، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يغسله الغسلة الأخيرة وهي الثالثة أو الخامسة أو السابعة يجعل هذه الغسلة الأخيرة بماء وكافور، فيختم الغسل بغسلة فيها ماء ويخلط مع هذا الماء كافور فيزيل السدر، ثم يكون آخر ما يغتسل به الميت الماء، آخر ما يغتسل به الميت الماء والكافور. هذا الذي نفهمه من حديث أم عطية. وكذلك في الحديث قد يقول قائل: لماذا أم عطية هي التي غسلت زينب؟ فمن أحق الناس بغسل الميت؟ الصحيح أن أحق الناس بتغسيل الميت هو وصيه الذي يوصي الميت به، فيقول مثلا: يغسلني فلان من الناس، فهذا أحق الناس بتغسيل الميت. ولهذا أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء عنه في طبقات بن سعد أوصى بأن يغسله محمد بن سيرين، قال: يغسلني محمد بن سيرين ويصلي علي، هكذا كما في طبقات بن سعد. قالوا: إذن هذا يدل على أن أولى الناس بغسل الميت وأحق الناس هو وصيه، وهذا أيضا هذا ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا هو مذهب الحنابلة. وطائفة من أهل العلم قالوا: أحق الناس بغسل الميت هم الأولياء، الأقرب فالأقرب، فمثلا من أقرب الناس إليك من الرجال؟ الابن، ثم الأب، ثم الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، وقبل ذلك ابن الأخ، كما هو معروف في تقريب الأولياء: من الأولى فالأولى. إذن هذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، يرون أن أحق الناس بتغسيل الميت الأولياء، الأقرب فالأقرب. لماذا؟ قالوا: لأن القريب له حق في ذلك، فتغسيل الميت حق له، فلا نقدم الوصي على القريب، بل إن القريب أولى من الوصي. وأما المالكية وهو القول الثالث في المسألة، فقد ذهبوا بأن أحق الناس بتغسيله هم الزوجان ثم الأولياء الأقرب فالأقرب، فإذا ماتت الزوجة يقال أحق الناس الزوج، وإذا مات الزوج أحق الناس الزوجة، فإذا لم يوجد الزوج ولا الزوجة الأولياء الأقرب فالأقرب، لأنهم يرون المالكية يعللون بقولهم أن الزوج هو أحق من يرى هذا الميت، ويرى من الميت ما لا يرى غيره لأنها زوجة ولأنه زوج، قالوا إذن هو الأولى. والذي يظهر والله أعلم أن القول بأن الوصي هو الأولى هذا هو الصواب، فإذا أوصى الميت بشخص معين أن يغسله فهذا هو الأحق بالتغسيل، فوصيته نافذة. فإذا لم يوصي ولم يكتب وصية فهنا نقول الأولى بتغسيله الأولياء، الأقرب فالأقرب. والأصل أن الرجال هم الذين يغسلون الرجال، كما أن النساء هن أيضا اللاتي يغسلن النساء، وهذا شيء متفق عليه، فقد نقل الاتفاق ابن رشد في كتابه بداية المجتهد أن الفقهاء متفقون على أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء. ولهذا أم عطية، لأن الميتة هنا امرأة وهي زينب رضي الله عنها، غسلنها النساء، والتي كانت تفعل ذلك وتباشر ذلك هي أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. وفي هذا الحديث ماذا قال في الرواية؟ قال: وقال عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. هل هذه الرواية وهذه الزيادة فيها ما يتعلق بوضوء الميت؟ هذه مسألة معروفة ومشهورة، وهي وضوء الميت عند غسله، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. فهل يستحب توضئة الميت؟ اختلف العلماء في الحقيقة في مشروعية الوضوء في غسل الميت، وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة أقوال مشهورة. فالقول الأول في هذه المسألة، وهو مذهب أكثر الفقهاء وأكثر العلماء، أن الميت يوضأ مع المضمضة والاستنشاق. هذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد، إلا أن لهم بعض التفاصيل في ذلك. يعني مثلا لما جاءوا كيف يمضمض الميت، قالوا يدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه، وأما المنخرين فماذا يصنع؟ قالوا ينظفهما، لكن لا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، إنما بهذه الطريقة التي ذكرت. وأما أبو حنيفة قال يوضأ الميت لكن بلا مضمضة ولا استنشاق. وهناك جماعة من التابعين ذهبوا إلى أنه لا يشرع الوضوء في غسل الميت، وهذا نسب عن بعض التابعين كسعيد بن جبير والنخعي، ونقل أيضا عن الثوري، وهكذا يرون أنه لا يشرع توضئة الميت. ما هي الأدلة على هذا؟ أما هؤلاء الذين قالوا لا يشرع الوضوء في غسل الميت، قالوا أننا لو نظرنا سنجد أن القياس يقتضي ذلك، فالميت لا يوضأ لأن الوضوء طهارة وعبادة، فإذا سقطت العبادة عن الميت سقط شرطها وهو الوضوء. لماذا يتوضأ الإنسان؟ حتى يصلي أو حتى يقرأ القرآن ويمس المصحف. قالوا هذا قد انقطع عن الحياة ومات، فلا حاجة له للوضوء. إذن هم يستدلون بالقياس، وهذا القياس الذي ذكروه لا يسلم لهم. لماذا؟ لأن الذي يخاطب بالوضوء ليس هو الميت، إنما الخطاب لمن يغسل ميتا، كما خاطب النبي عليه الصلاة والسلام أم عطية فقال لها: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. فالمخاطب هو الحي وليس الميت، فالحي مخاطب بغسله وتكفينه ودفنه. وكذلك من هذه الأمور التي خطب بها الحي أن يوضئ الميت، استدلالا بهذا الحديث: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. وهذا هو دليل الجماهير الذين قالوا يستحب الوضوء وأبو حنيفة مع الجمهور في أصل مشروعية الوضوء واستحبابه، إلا أنه كما أشرت يقول لا يمضمض ولا يستنشق، والدليل على استحبابه ومشروعيته ما جاء في حديث أم عطية: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبداءة بالميامين وكذلك بمواضع الوضوء من الميت، والمضمضة والاستنشاق من مواضع الوضوء، فيستحب أن يمضمض وأن يستنشق لكن بالطريقة التي ذكرناها، يأتي بالماء ويبل ويبل أصابعه في الماء ويدخل إصبعيه مبلولتين بين شفتيه فيمسح أسنانه وينظف أنفه. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ لا شك أن الصواب هو مذهب جماهير العلماء أن الميت يوضأ، وأما المضمضة والاستنشاق فكما ذكر الفقهاء فهما مشروعان أيضا في غسل الميت. ومن الأسباب التي جعلت الأحناف لا يرون المضمضة والاستنشاق للميت لأنهم قالوا لا يتأتى هذا الأمر، كيف سيستنشق الميت وكيف سيتمضمض، ولا بأس من استخدام خرقة في تنظيف أسنان الميت وفي تنظيف فمه وأنفه وهكذا، لماذا؟ حتى يتحقق المقصود من طهارته ومن كمال طهارته فيتحقق هذا كله. ولهذا من فقهاء الحنفية من ذكر هذا واستحب ذلك، فقال يأتي الغاسل فيلف على إصبعه خرقة ويمسح بهذه الخرقة أسنانه وشفتيه ومنخريه، حتى إن بعض الأحناف كما أشرت قالوا وهذا الذي عليه عمل المسلمين. فابن الهمام الحنفي في كتابه فتح القدير ذكر هذا وقال عليه عمل الناس اليوم. إذن عرفنا ما يتعلق بكيفية مواضع الوضوء أو كيفية غسل أو كيفية وضوء الميت قبل غسله. وأشير هنا أيضا إلى أن أم عطية أيضا قالت رضي الله عنها: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، وهذا يتعلق بتسريح الميت، هل الميت يسرح شعره؟ استدل بعض العلماء بهذا، قالوا يجوز أن يمشط الميت لكنه يمشط برفق، يؤتى بمشط وهذا المشط يكون واسع الأسنان فيمشط ويسرح شعره. لماذا؟ قالوا لأن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، وفي رواية ومشطناها كما في الصحيحين. قالوا إذن لا بأس من تسريح شعر الميت، وإذا كان كذلك رجلا تسرح لحيته، وهذا كما أشرت هو مذهب المالك، هذا مذهب مالك ومذهب الشافعي، واستدلوا بهذه الرواية ومشطناها ثلاثة قرون. وجاءت بعض الروايات وإن كانت ضعيفة: افعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم، هذا لا يصح وإن كان ذكره بعض الفقهاء، وكل ما جاء في هذا المعنى لا يصح فيما يتعلق بافعلوا بميتكم كما تفعلوا بعروسكم، كل ذلك لا يصح، بل لا يوجد له إسناد، فلا بأس من تسريحه، وقد يكون سببا أيضا لإزالة الوسخ أو ما تعلق من السدر فلا بأس. وهناك طائفة من أهل العلم ترى كراهة ذلك، الحنابلة في مذهبهم يرون كراهة تسريح الميت. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في حديث عائشة أنها رأت امرأة وهم يسرحون ويمشطون شعرها، فقالت علام تنصون ميتكم، وتنصون هنا مأخوذ من الناصية، وأرادت بذلك تسريح الشعر. هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث ضعيف، رواه عبد الرزاق في المصنف وهو لا يصح، لكنهم ذكروه الحنابلة في كتبهم واستدلوا به. وهناك قول بالتحريم، وهذا مذهب الحنفية، يرون حرمة تسريح الميت، وأن ذلك لو سرحه الغاسل لتناثر شعره، قالوا إذن لا يجوز، وهذا غير صحيح، وقد قلنا إنه لو سرحه يسرحه برفق. ولو حصل أنه تناثر بعض شعره فيدفن هذا الشعر المتساقط، قد يدفن معه في كفنه لا بأس، فلا بأس من تسريحه، وهذا هو الصواب. إذن ثلاثة أقوال في المسألة: القول الأول بأنه يجوز ولا بأس بتسريحه استدلالا بهذه الرواية ومشطناها ثلاثة قرون وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، وفي بعض الروايات ذكر التظفير ظفرناها، والقول الثاني وهو التحريم وهو مذهب أبي حنيفة، والقول الثالث وهو الكراهة وهو مذهب أحمد، والصواب القول بأن ذلك لا بأس به استدلالا بحديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها. وأشير إلى أن ما يتعلق ببعض الأمور التي ذكرها الفقهاء، وهي هل يجوز أن يأخذ شيئا من عانته أو ينتف إبطه، هل يجوز أن ينتف إبطه أو أن يأخذ من شاربه، هذه ذكرها الفقهاء، وهي مسألة استحباب أخذ الشارب وحلق العانة ونتف الإبط. فطائفة من أهل العلم ترى أن هذا مكروه وأن ترك هذه الأمور هو الأولى، قالوا يكره أن تأخذ من الميت شاربه أو أن تحلق عانته أو أن تنتف إبطه. السنة في غسله أنك إذا غسلته لا تأخذ شيء، لا تقص الأظفار ولا الشارب ولا شيئا من ذلك، بل السنة أن يدفن الميت بجميع أجساده بجميع أجزائه. إذن نجد أن أكثر الفقهاء وأكثر العلماء لا يستحبون هذا، لا يستحبون أن يأخذ شيئا من الميت، لا من شاربه ولا من عانته ولا من شعر إبطه، ومن باب أولى الختان. أما بالنسبة للختان فلا يجوز أن يختن ولو كان غير مختون، وعلى هذا كما أشرت الأئمة الأربعة، لأن الختان فيه قطع عضو من أعضائه، ولأنه إنما شرع الختان في حال حياته، والرجل هذا قد مات، فالمصلحة من ذلك والحكمة والعلة قد زالت بموته، فلا مصلحة في ختانه. ويوم القيامة يبعث الرجل كما خلق أول مرة غير مختون، فما الفائدة أن نقطع هذا الختان بعد موته؟ أما الذين ذهبوا إلى أنه لا يشرع ولا يستحب الأخذ من شاربه وكذلك الأخذ من عانته والأخذ من إبطه، قالوا لأن هذا لم يرد ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وما الفائدة أيضا من أن نأخذ هذه الأشياء منه، فالأولى ترك ذلك. والذين ذهبوا إلى استحباب أخذ الشارب وقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة استدلوا بأثر عن سعد بن أبي وقاص، قالوا إن سعدا رضي الله عنه غسل ميتا فدعا بموسى فحلقه، والموسى هي الآلة، هي الآلة التي تستخدم للحلاقة، قالوا إذن ها هو سعد رضي الله عنه أرضاه استخدم في غسل هذا الميت استخدم الحلاقة فحلق لهذا الميت. لكن إذا رجعنا إلى أثر سعد سنجده لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق أبي قلابة عن سعد بن أبي وقاص أنه غسل ميتا فدعا بالموسى فحلقه، ومعروف أن أبا قلابة لم يدرك سعد بن أبي وقاص، فهو أثر منقطع. واستدلوا بأثر بكر بن عبد الله المزني وهو من التابعين، ذكر بكر بن عبد الله أنه قدم المدينة فسأل عن غسل الميت، فقال إن الناس أو قال له بعض الناس اصنع بميتك كما تصنع بعروسك، فقالوا إذن هذا دليل على جواز أن نأخذ من الميت. لماذا؟ قالوا لأن أهل المدينة أفتوا بكر بن عبد الله أن يصنع بميتك كما يصنع بالعروس، والعروس كما هو معروف يحسن ويزال عنه ما يستقبح من الشارب وغيره، قالوا فكذلك الميت. لكن هذا الأثر لا ندري بكر بن عبد الله سأل من، هل سأل الصحابة أو سأل غيرهم، ثم هو يقول فقال بعضهم اصنع بميتك كما تصنع بعروسك، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وفي الحقيقة لا يصلح أن يستدل به. وذكر الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير أن أثر بكر بن عبد الله إسناده صحيح، هكذا ذكر رحمه الله، فإنه يحتاج إلى أن نعرف من هؤلاء الذين سألهم بكر بن عبد الله المزني رحمه الله. وابن القيم رحمه الله ذهب إلى استحباب ذلك، ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة بعينها ذهب إلى أنه يستحب أخذ شارب الميت وحلق عانته وكذلك نتف إبطه، وتكلم على هذه المسألة رحمه الله في كتابه تحفة المودود بأحكام المولود. وقول أم عطية رضي الله عنها عندما قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة، يقال حقوة ويقال حقوة، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أشعرنها به، تعني إزاره. إذن فسر حقوة أو حقوة بقولها تعني إزاره. والحق في لغة العرب بمعنى معقد الإزار، وفسر كما في الرواية بقولها إزارة، تعني إزاره. لماذا أعطى النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ ولماذا قال أشعرنها؟ وما معنى أشعرنها؟ معنى أشعرنها أي اجعلنه شعارها، أي ثوبها الذي يلي جسدها، يعني ثوبها الذي يلي جسدها، يعني فليكن هذا الإزار الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية هو الذي يلي جسدها فيباشر هذا الجسد. ولا شك أن المقصود من هذا هو حتى تنال البركة، بركة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك وخصه الله دون أمته بمشروعية التبرك به. ولهذا جاءت في النصوص الكثيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يتبركون به. الله عز وجل أجرى على يديه من الآيات العظيمة كتكثير الطعام وتكثير الماء وبركة شفائه، والنصوص كثيرة متواترة. والمقصود هنا التبرك بذاته عليه الصلاة والسلام أو بما يتعلق بذاته، كالتبرك بشعره وكذلك التبرك بثيابه والتبرك بعرقه والتبرك كذلك بخاتمه. ولهذا الإمام البخاري عليه رحمة الله بوب في صحيحه بابا فقال باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. فهذا التبرك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يشرع لأحد أن يتبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام ولا بغير آثاره. فخير الأمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر، مع ذلك ما حصل أن أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاء يتبرك بآثار أبي بكر أو بآثار عمر أو بريقه أو بشعره أو بثيابه، فاستقر عندهم الأمر أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق، وهو أول من آمن واستجاب ودفن مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو شيخ أهل الجنة، مع ذلك لم يتبرك به أحد من الصحابة رضي الله عنهم. والنصوص التي جاءت في التبرك كثيرة، ولهذا لا يتسع المقام أن نذكر النصوص التي وردت في تبركهم بنخامته بشرابه أو تبركهم بثيابه أو بعرقه، كل هذا جاء والأحاديث الصحيحين أو في غيرهما. إذن هذه هي أهم المسائل المتعلقة بحديث أم عطية. ثم ننتقل إلى الحديث السادس. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث السادس، قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال المؤلف: الوقص كسر العنق. حديث ابن عباس رضي الله عنه فيه ما يتعلق بالمحرم، إذا مات كيف يعامل هذا المحرم، وكيف يكفن هذا المحرم، وكيف يغسل. ففي حديث ابن عباس ذكر أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سقط من على راحلته، فشاء الله عز وجل أن هذه الراحلة تكون سببا في موته، وذلك أنها وقصته، يعني كسرت عنقه، داست عليه، فشاء الله أن تكسر عنقه فيموت وهو محرم. فلما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر. وهذا دليل على أن السدر يغسل به الميت إذا كان محرما أو كان غير محرم. ففي حديث معطية بماء وسدر عندما غسلوا زينب، وهنا أيضا في المحرم بماء وسدر. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه، يعني الثوبين اللذان أحرم فيهما. وهذه مسألة معروفة مشهورة، وهي ما يتعلق بتكفين المحرم في ثوبيه. فإن العلماء قد اختلفوا في الميت إذا مات محرما كيف يكفن، فذهب الشافعي وأحمد إلى ظاهر هذا الحديث وأخذوا به، قالوا: يكفن في ثوبيه ولا يخمر رأسه. لماذا؟ استدلالا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، حديث ابن عباس. ووجه الشاهد منه أن المحرم يبقى على إحرامه بعد موته، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفن في ثوبيه، ما قال هاتوا الكفن 3 لفائف أو 5 لفائف، إنما في الثوبين اللذين أحرم فيهما يلف فيهما. فهذا صريح على بقاء حكم الإحرام بعد الموت، ولا دليل على القول بأن هذا خاص بهذا الرجل، فالحكم عام لكل من كان محرما. والدليل على ذلك أنها جاءت رواية عند النسائي وحسنها الإمام الألباني، وأيضا هي من حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. وهذا عام في كل محرم، اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة محرما. إذن قوله اغسلوا المحرم في ثوبيه دليل على أن المراد به كل محرم، دليل على أن المراد كل محرم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، ماذا قالوا؟ قالوا: يكفن المحرم كسائر الأموات، فلا يخص بشيء، ولا يخص كذلك بكفن، كما نصنع بالأموات نصنع بالمحرم. واستدلوا بحديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، ثم ذكر هذه 3، ذكر الصدقة الجارية، وذكر العلم الذي ينتفع به، وذكر الولد الصالح الذي يدعو له. قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الإحرام، فليس هو مما يستمر بعد الموت، بل الإحرام يصير باطلا بموته، فإذا مات صار كباقي الأموات، يغسل ويكفن كما يكفن الأموات. وفي الحقيقة هذا الحديث الذي استدلوا به لا يمنع من تخصيص المحرم. لماذا؟ لأنه قد ورد فيه حديث خاص، وهو حديث الباب، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه التصريح بأن المحرم يكفن في ثوبيه، فلا يمنع من تخصيص المحرمين بهذا الدليل. إذن هذا هو دليل أبي حنيفة ومالك على أن المحرم يكفن كما يكفن الحلال، وأكدوا ذلك بما جاء عن ابن عمر من فعله، فقد صح عن ابن عمر بإسناد صحيح أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه لما توفي ابنه واقد، وقد توفي محرما وكان ابن عمر رضي الله عنه محرما، ماذا صنع ابن عمر؟ كفنه وخمر رأسه وخمر وجهه، ثم قال ابن عمر لولا أن حرم لطيبناه. قالوا إذن هذا دليل على أن الميت يعامل إذا كان محرما كما يعامل الميت الذي ليس هو بمحرم، يعامل كباقي الأموات. ما الدليل في هذا وأين وجه الشاهد؟ قالوا ابن عمر امتنع من وضع الطيب لعذر في نفسه هو رضي الله عنه، ليس لإحرام الميت، قال لولا أن حرم لطيبناه. ويؤكد ذلك أن الإمام مالك رحمه الله في الموطأ علق على هذا الأثر بقوله وإنما يعمل الرجل ما دام حيا فإذا مات فقد انقضى العمل. إذن ابن عمر رضي الله عنه عامل ابنه واقدا كما يعامل الحلال مع أنه مات محرما. والجواب عن ذلك أن يقال إن ابن عمر لم يبلغه الحديث، حديث ابن عباس، لو اطلع عليه لما خالف هذا. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم صرح بهذا، قال لعل عبد الله بن عمر لم يسمع الحديث، يعني حديث ابن عباس، بل قال الشافعي لا أشك في ذلك، ولو سمعه ما خالفه. إذن هذا دليل على أن ابن عمر لم يطلع على حديث ابن عباس. ومثله أيضا ذكروا عن عائشة، عائشة رضي الله عنها جاء عنها في مصنف ابن أبي شيبة وعند ابن المنذر في الأوسط بإسناد صحيح أنها كانت تقول في المحرم الذي يموت إنما هو جسد فاصنعوا به ما تصنعون بموتاكم، إنما هو جسد فاصنعوا به ما تصنعون بموتاكم. وهذا كان السؤال كان عن المحرم. ولا شك أن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعي وذهب إليه أحمد أن المحرم يبقى حكم إحرامه، فلا يغطى رأسه ولا كذلك يمس بالطيب لصحة حديث ابن عباس ولصراحته، بل إن هذا هو الموافق لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية محرما. عندنا قاعدة عامة أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، فيكون المحرم له حكم خاص. وهذا يذكرنا بما يتعلق بالشهيد، الشهيد أيضا له حكم خاص، فإنه يدفن بدمه ولا يغسل، وهذا مذهب الجماهير والأئمة الأربعة. لماذا؟ لأنه وردت النصوص في ذلك، وهكذا المحرم وردت النصوص في ذلك، إذا مات محرما فإنه يكفن في ثوبيه فقط ولا نحنطه ولا نغطي رأسه. وهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحنطوه، يعني لا تضعوا فيه الطيب، وهذا هو ما يتعلق بتطيب الميت. الأصل عندنا أن الميت يطيب ونجعل له الذريرة، وهذه الذريرة نوع من أنواع الأطياب، وهي أخلاط، وهي كالفتات، ومعروفة أنه يجاء بها من بلد الهند. ولهذا قال العلماء هذه اللفائف والأكفان يستحب أن يجعل فيها هذا الذريرة، فهذا هو الحنوط وهذا مستحب ويوضع المسك، وهذا هو مذهب جماهير العلماء. واستدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن المحرم ذكر أنه لا نحنطه، وفي رواية قال ولا يمسوه طيبا. قال العلماء إذا كان المحرم لا نطيبه ولا نحنطه فيستحب في الحلال الذي لم يكن محرما أن يطيب وأن يجعل عليه الحنوط، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصنعون ذلك، يجعلون المسك والحنوط، خلافا لطائفة من أهل العلم وهم قليل فقد خالفوا في ذلك. وقوله في الحديث أو في الرواية نفسها ولا تخمر وجهه ولا رأسه، هذه الرواية لم يخرجها الإمام البخاري في صحيحه، فهي من أفراد مسلم رحمه الله، وذكرها المؤلف فقال وفي رواية، فهي ليست على شرطه أن يخرج ما اتفق عليه الشيخان، بل هي من أفراد الإمام مسلم، لا سيما ما يتعلق بقوله ولا تخمر وجهه، تخمير الوجه. وإذا نظرنا في هذه الزيادة التي ذكرها الإمام مسلم دون الإمام البخاري، مع أنهما قد اتفقا على إخراج أصل الحديث، نجد أن هذه الزيادة في الحقيقة لا تصح، هي زيادة معلولة شاذة، فإن أصل هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، ورواه جمع عن سعيد بن جبير قد يبلغ عددهم إلى 9 من الرواة، على رأسهم ابن أبي تميمة وعمرو بن دينار وكذلك الحكم ابن عتبة وأبو الزبير محمد بن مسلم، ومنهم أيضا قتادة ومنصور بن المعتمر. هؤلاء الذين رووا الحديث أكثرهم روى هذا الحديث ولا تثبت هذه الزيادة من طريقه، إلا ما وردت هذه الزيادة من طريق عمرو بن دينار، والذي زادها من طريق عمرو بن دينار هو الثوري فقط، وإلا فإن جمعا قد روى عن عمرو بن دينار كابن جريج وحماد بن زيد وابن عيينة، ولم يزيد هذه الزيادة إلا الثوري. والعجيب أن مذهب الثوري أن الوجه يغطى، يعني خلاف ما ورد في الرواية، وهذا يدل على ضعف هذه الزيادة وشذوذها. ولهذا ممن أعل هذه الزيادة الإمام الدارقطني وتلميذه الحاكم في كتاب علوم الحديث، أما الدارقطني ففي كتابه التتبع، فقد تتبع الشيخين وكان مما تتبع به الإمام مسلم هذه الزيادة. وممن أيضا أشار إلى ضعفها البيهقي رحمه الله وهو تلميذ الحاكم، فقد ذكر في كتابه السنن الكبرى أن الجماعة ساق الحديث وساق المتن أحسن سياقة، ولم يذكروا هذه الزيادة، وهي زيادة تغطية الوجه، فهي ليست محفوظة. وكذلك ممن أعلها الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في تحقيقه لكتاب التتبع والإلزامات للدارقطني، فقد نص على أنها معلولة واعتذر للإمام مسلم، قال لعل الإمام مسلم رحمه الله أوردها في صحيحه حتى يبين أنها معلولة، هكذا قال رحمه الله، وقد يوافق على ذلك وقد لا يوافق، لكن مع ذلك الصواب أن هذه الزيادة لا تصح، هي زيادة معلولة. ثم نأتي إلى ما يتعلق بتغطية وجه المحرم، هل المحرم إذا مات وكفناه في ثوبيه هل نغطي وجهه أو لا نغطي وجهه؟ هذه الرواية تقتضي بأنه لا يغطى، وأن حكم الوجه كحكم الرأس. أما بالنسبة لتغطية الرأس فإن العلماء قد أشرنا إلى خلافهم، وقلنا إن أبا حنيفة ومالكا لا يرون أن الميت إذا مات محرما أنه يكفن بهذا التكفين الخاص، أن يكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه، فهم عندهم أن الميت إذا مات محرما يكفن كباقي الأموات، فقد أشرنا إلى هذا الخلاف. لكن بقي ما يتعلق بالوجه، ماذا يقول العلماء في تغطية الوجه؟ ابن قدامة رحمه الله لما تكلم عن تغطية الوجه للمحرم هكذا قال في كتابه المغني، قال المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه، لا نعلم في هذا خلافا. فهو يذكر أن الرجل إحرامه في رأسه، أما المرأة فإحرامها في وجهها. إذن نريد أن نعرف الخلاف في هذه المسألة، ما حكم تغطية الوجه بالنسبة للمحرم؟ نقول العلماء اختلفوا في هذه المسألة، والأصل في هذا هو ما ورد في هذه الزيادة، وقد قلنا إن الصواب في هذه الزيادة أنها زيادة معلولة لا تصح، وهي شاذة، وقد ذكرنا من الذي أعلها من الحفاظ، الأئمة الأربعة كلهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يذهبون إلى أنه لا بأس من تغطية وجه المحرم، إنما الشافعي وأحمد يرون أن الرأس هو الذي لا يغطى. أما مالك وأبي حنيفة قد أشرنا، وأما أبو حنيفة ومالك فقد أشرنا أن إنهم لا يرون ذلك في الميت، وبينا الخلاف في ذلك. والصواب الذي لا شك فيه هو أنه لا يجب، لا يقال بأنه يجب كشف وجه الميت وأنه لا يغطى وأنه لا يخمر، لأنه لم يقل بهذا القول أحد فيما أعلم أن تغطية الوجه للمحرم لا تجوز وتعامل كمعاملة الرأس. لماذا؟ لأنه لم يصح، هذه الزيادة لم تصح، هي زيادة معلولة، ومع ذلك لا نعرف أحدا صرح بهذا، أي بمعنى أنه يحرم تغطية الوجه ولا تشرع. ومن ذهب إلى هذا القول إنما ذهب استدلالا بهذه الزيادة التي أوردها الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الأمر أيضا يعود إلى مسألة هل الرجل إذا مات محرما يبقى إحرامه أو لا يبقى؟ والصواب أنه يبقى إحرامه ويكفن في ثوبيه. مع ذلك الذين ذهبوا إلى هذا القول وهو الصواب هم الشافعي وأحمد، لا يرون أن الميت يغطى وجهه، لا يرون القول بأنه يحرم تغطية وجه الميت إذا كان محرما، يرون فقط أن الإحرام لا يغطى رأسه سواء كان حيا أو كان ميتا. وهذا هو الصواب، القول بجواز تغطية الوجه ولا دليل على تحريم ذلك، لا في الحي ولا في الميت. بل ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه وجه أنه غطى وجهه وهو محرم، كما جاء عند الدارقطني بإسناد صحيح. إذن هذه أشهر المسائل المتعلقة بحديث ابن عباس. ثم انتقل المؤلف إلى الحديث السابع وهو حديث معطية، لعلنا نؤجله إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.